هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع يوسف محمد عبد العزيز المقيم في شارع الإسماعيلية تقسيم أبو جبل قبلي ديروط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بقطاع الأحوال المدنية. بيقول فيها: شكوتي أنا بعتها يا حضرات للسادة المسؤولين بقطاع الأحوال المدنية، لأن تقريبا كده حصل خطأ أو تشابه أسماء عمل مشكلة كبيرة جدا لابني. ابني حضرات هو عماد الدين يوسف محمد عبد العزيز علي القاضي، خلص تعليمه وحصل على بكالوريوس تربية رياضية بتقدير عام جيد مرتفع، وخلص الخدمة العسكرية اللي قضاها في الشيخ زويد في سيناء، وبعدها وبعد طول انتظار وبحث وفحص وتقديم طلبات في أماكن وجهات كتيرة جالنا الرد اللي بيقول: تم تعيين المواطن عماد الدين يوسف محمد عبد العزيز علي القاضي بقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على نظام الاستعانة على صندوق تطوير الأحوال المدنية، وعليه التوجه لاستلام العمل في أقرب فرصة، وشكرا. وفرحنا ووزعنا الحاجة الساقعة والشوكولاتة، والقرايب والجيران كلهم جم يهنوا ويباركوا، ومن الفرحة ابني ما نمش لغاية مراح واستلم العمل فعلا بسجل مدني منفلوط بتاريخ 26/7/2021، واشتغل وبقى تمام التمام، وحالته النفسية بقت زي الفل، ومواعيده انتظمت، ويومه بقى جميل، وبقينا كلنا عايشين مبسوطين والحمد لله. شهر والتاني وبقى يفكر يرتب حياته ومستقبله على أساس أنه موظف وله مرتب ثابت وكده يعني. وفي الشهر الثالث وبالتحديد يوم 11/10/2021 وابني داخل الشغل الصبح بدري، قالوا له: رايح فين يا أستاذ عماد؟ استنى استنى، مستعجل كده ليه؟ بقول لك رايح فين. طبعا هتقول لي رايح الشغل، هقول لك لا يا حبيبي، خلاص بح، ما عادش شغل، تم استبعادك عن العمل. وما تسألنيش ليه بقى؟ لأن أنا ما عنديش معلومات، أنا كل اللي عندي تعليمات بعدم دخولك. شوية شايب القرنفل يا إبراهيم، قرنفل يا ابني قرنفل. ورجع ابني وهو مش مصدق اللي حصل، ومن الصدمة دخل قطه وقفل على نفسه، وحالته النفسية بقت سيئة جدا. طبعا سألنا في كل مكان ومفيش أي رد يفهمنا ليه حصل كده. أنا حضرات راجل عمري 63 سنة، وأكتر من نص عمري قضيته كمربي في التربية والتعليم، ومنها فترة كبيرة كمدير مدرسة ثانوية صناعية عسكرية، وعمر ما في يوم حد اشتكانا ولا زعلنا حد. هو أكيد في تشابه في الأسماء أو شكوى كيدية أو أي حاجة حصلت كانت السبب في اللي حصل ده. إحنا كل اللي عاوزينه يتم بحث الموضوع والتحقق منه، وإحنا موجودين أهو عشان نوضح كل حاجة، وأنا واثق من إن ساعتها هيظهر الخطأ وابني هيرجع لشغله تاني. يا ترى، يا هل ترى ممكن نلاقي حل؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.